سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم في سلسلة الطريق إلى الجنة، أسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من أهلها، هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل وخلقها بيده جل وعلا، أعدها لعباده الصالحين. من نعيم الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأحدكم أدل على مسكنه بالجنة بمنزله كان في الدنيا، يعني يدل مسكنه في الجنة أكثر مما يدل مسكنه في الدنيا. وإذا دخل العبد، ولتخيل كل واحد منا، إذا دخل جنة عرضها السماوات والأرض، فيها القصور وفيها الخيام اللؤلؤ، وفيها الخدم كاللؤلؤ المنثور في الجنة، وأرضها كالمرآة من فضة، وأنهارها مسكوبة، وعيونها تتفجر، ماذا يرى في الجنة إذا رأى؟ وإذا رأيت، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أي إذا رأيت الجنة فإنك ترى الملك الكبير والنعيم العظيم الذي لا يوصف، لم يخطر على قلب بشر أبدا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كان أدنى أهل الجنة منزلة من يحصل كملك الدنيا 10 مرات، 10 أمثال الدنيا، ما بالكم بمن هو أعلى منه؟ وما بين الدرجتين في الجنة كما بين السماء والأرض. يكفي الجنة نعيم أن الواحد فيهم لا يأتيه هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، بل لا يسمع في الجنة إلا طيب الكلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نعم، أهل الجنة لا يسمعون إلا أحسن الكلام وأطيبه. تخيل يا عبد الله، تخيل يا أمة الله، أنك في الجنة جالس لا هم ولا غم ولا حزن ولا ألم ولا مرض، ولا يكبر الإنسان ولا يشيب، بل يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء، ولا يتغوط أهل الجنة ولا يتبولون ولا يتفلون، ما يخرج منهم قذر أبدا، بل هو رشح عرق كرشح المسك، رائحته كالمسك، فيزدادون طيبا ويزدادون جمالا. كيف نصل وكيف نحصل على هذه الجنة؟ اسمعوا إلى باب مهم، باب أنا أرجو أن ننتبه إليه، باب سهل على من سهله الله عليه، لا يحتاج إلى عمل كثير ولكنه يحتاج إلى إصلاح القلب. أي باب هذا؟ يقول الله جل وعلا في هذا الباب: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أي باب هذا؟ باب التواضع، أن يتواضع العبد لله عز وجل، فلن يدخل أحد الجنة إذا كان في قلبه ذرة من كبر. انظر إلى قلبك وانظر إلى قلبك، هل هناك شيء من كبر؟ وما هو الكبر؟ الكبر أن يرد الإنسان الحق إذا جاءه، وأن يغمط الناس، وأن يحتقر الناس، إذا احتقر الإنسان غيره فهذا فيه شيء من كبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، حتى لا يفخر أحد على أحد. هذا النبي يمر على الصبيان فيسلم عليهم عليه الصلاة والسلام، والأمة تأخذ بيديه وتمشي به حيث شاءت. أي تواضع هذا من رجل هو يحكم أكبر وأعظم أمة سوف تحكم الأرض، بل يأكل الطعام بيده عليه الصلاة والسلام ويلعق أصابعه، بل يخصف ويرقع ثوبه ويخصف نعله بنفسه. هو أي تواضع هذا، أي خلق هذا، كما قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. بل كان يحلب الشاة بنفسه لأهله عليه الصلاة والسلام، ويعلف للبعير ويأكل مع الخادم، بل دعا من دعائه عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ولهذا الله عز وجل لما أمره وقال له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كان عليه الصلاة والسلام من أشد الناس تواضعا. هذا أبو بكر صاحبه رضي الله عنه لما تولى الخلافة وصار زعيما لهذه الأمة ورئيسا وحاكما رضي الله عنه، قال بعض الجوار: قالت: الآن أبو بكر لا يحلب لنا أغنامنا. كان أبو بكر رضي الله عنه يحلب المنائح ويحلب الغنم والإبل لبعض الذين لا يستطيعون، بعض الفقراء، بعض الجوار الصغيرات كان يحلب لهم رضي الله عنه. فلما تولى الخلافة قالوا: خلاص الآن تولى يعني الخلافة، لن يفعل هذا لنا. قال: بل أحلبها لكم. وظل كل يوم رضي الله عنه يحلب الأغنام وهو خليفة المسلمين. بل هكذا عمر رضي الله عنه يمشي وعليه عاتقه، فيها قربة، على عاتقه قربة ماء يسقيها للفقراء. بل عمر لما مشى على بغلته ورجلاه تخطان في الأرض وملابسه رثة، يذهب إلى كبار الروم وكبار أهل الشام من النصارى ليستلم مفاتيح القدس، قال له أبو عبيدة: قال: يا أمير المؤمنين، لو ركبت مركبا غير هذا ولبست ثوبا غير هذا. قال: يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. بعض الناس للأسف إذا مشى وسلم الفقراء عليه لا يرد السلام، بل لا يلتفت أصلا إلى غيره، وإذا مشى بسيارته كأنه يريد أن يخرق الأرض وكأنه أعلى من الجبال طولا. كبر وغرور. والله عز وجل توعد المتكبرين فقال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الإمام أحمد رحمه الله قالوا له يوم من الأيام: ما أكثر الداعين لك، يعني ما شاء الله عليك الناس كلها تدعو لك. فبكى وتغرغرت عيناه وأخذ يبكي رحمه الله، ثم قال: أخاف أن يكون هذا استدراجا. ثم قال: نحن قوم مساكين. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمشي بين الناس يوما وهو أمير المؤمنين في خلافته وبيده سيفه يريد أن يبيعها، قالوا: تبيع سيفك؟ قال: والله لو كانت عندي أربعة دراهم أشتري بها ثوبا لما بعت سيفي، كما قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولهذا خرج من الإمام علي الحسن سيد لهذه الأمة، ابن هذا سيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحسن ابن علي رضي الله عنهما، يمر يوم من الأيام وهو على دابته يمر على مساكين، ليس مرة واحدة، أكثر من مرة، فكان يسلم عليهم فيردون السلام عليه، فيقولون له: هلم إلى الغداء يا ابن رسول الله. وماذا عندهم؟ ما عندهم إلا كسرة خبز يابسة يشربون الماء معها فقط، هذا غداؤهم، هذا طعامهم، أرد أنواع الطعام، ربما أرد أنواع التمر، أو ربما كسرة خبز يابسة. فينزل الحسن ابن علي من دابته، ينزل ليجلس مع المساكين ويجلس مع الفقراء ويقول لهم إن الله لا يحب المستكبرين. إنه لا يحب المستكبرين. نعم، هذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأبنائهم. بل انظروا إلى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما، هذا الرجل لما مات رأوا في ظهره سوادا، خطوط سوداء كثيرة، فقالوا له، يعني قالوا لمن يغسله، قالوا ما هذه الخطوط، ما علموا. فلما سألوا علموا أنه كان يحمل جراب الدقيق ليلا على ظهره، أكياس من دقيق من طحين، فيوزعها على فقراء المسلمين، فيوزعها على فقراء المسلمين. نعم، يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا يحب، إن الله عليم خبير. بعض الناس للأسف إذا دخل عليه فقير رده، طرده، ربما لا يبالي به، وإذا دخل عليه رجل شريف، رجل كبير، استقبله، ولو كان يريد المستحيل فإنه ينفذه له. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا هو الكبر، أن يحتقر الإنسان الناس لأجل أجناسهم أو أصولهم أو ألوانهم أو لغاتهم، يحتقرهم ويذمهم، بل ربما يطردهم. وقد يكون هذا الفقير، قد يكون هذا المسكين، قد يكون هذا الضعيف أقرب إلى الله عز وجل من كثير من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يعني الناس تطرده، ما يدخلونه في مكاتبهم، في وزاراتهم، في بيوتهم، مدفوع بالأبواب، مطرود. لو أقسم على الله لأبرح، لو أقسم على الله لأبرح. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض، لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ينام في المسجد وهو أمير للمؤمنين، ينام في المسجد في منحفه ليس حوله أحد، لا خدم ولا حشم ولا وزراء، لا يعرف من بين الناس، لا يعرف أن هذا هو الخليفة، هذا هو أمير المؤمنين. وفي الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في ناري، ألقيته في ناري. أخي الكريم، أختي الفاضلة، كل واحد منا يحاسب نفسه، هل يحتقر الناس لأجل ألوانهم أو أصولهم أو أعراقهم أو جنسياتهم أو ألوانهم؟ هل يحتقر الناس لأجل هذا؟ هل المقياس عندنا دين الله عز وجل؟ نقرب من قربه الله ونبعد من أبعده الله؟ هل نحن نتهم أنفسنا قبل غيرنا؟ نحتقر أنفسنا ونرفع غيرنا؟ يقول مالك بن دينار، وهو من أكثر الناس صلاحا وعبادة في عصره، يقول: لو أن مناديا ينادي بباب المسجد ليخرج شركم رجلا، يعني أشر واحد يخرج من المسجد، يقول: لعلمت أنه يناديني، لعلمت أنه يناديني. أرأيتم من التواضع؟ بعض الناس إذا صلى بعض الركعات في الليل وصام بعض الأيام في النهار تكبر ومن على الله عز وجل بعبادته، ونظر إلى الناس باحتقار. إياك إياك أن تحتقر غيرك، واعلم أن هذا باب من أبواب دخول الجنة، أن يتواضع الإنسان لله عز وجل ويتواضع لخلق الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنة، وأن يجمعنا وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.